الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم بين تعالى متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم، فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون. وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا، وأنهم يوبخون فيقال: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم يا حي يا قيوم، بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا وصف لحال الخلائق يوم القيامة. قال جل وعلا في خاتمة الآية التي قبلها، قال: وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني يوم القيامة. ثم ذكر جل وعلا وصف حال الخلائق ووجوههم في ذلك اليوم، فقال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي يوم القيامة. في ذاك اليوم يكون الناس على قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فيكون الناس على قسمين: قسم تبيض وجوههم، أي تستنير، تكون وجوهنا وضيئة نظرة استبشرة، وذلك لنظرة النعيم والبشائر التي هم مقبلون عليها، فتبيض وجوههم من السرور والفرح بالخير الذي هم مقبلون عليه، وتسود وجوه الكفار من هول المطلع وشدة ما هم ملاقون من العذاب والعقوبة. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية في الكفار والمؤمنين، الآية في الكفار والمؤمنين كما سيأتي في تمامها: كفرتم بعد إيمانكم. وجاء عن بعض السلف كابن عباس وغيره قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. وهذا المعنى صحيح، الآية تدل عليه بعمومها، وجاءت دلائل خاصة في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل السنة وحملتها بالنظرة، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وسمعها فبلغها، دعا لهم عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا فإن السنة ضياء ونور لصاحبها، والبدعة ظلمة، البدعة ظلمة، ظلمة على صاحبها في الدنيا وظلمة أيضا في أخرى. وأيضا جاء عن بعض السلف أنهم نزلوا ذلك على الخوارج، اسود وجوه، لأن صنائع الخوارج وفعائلهم الشنيعة موجبات سواد الوجه، موجبة لسواد وجه صاحبها، لأنها أعمال كلها خائبة خاسرة، ليس فيها إلا المضرة على المسلمين، وليس فيها أي نفع، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال فأما الذين سودت وجوههم، ولا هم الكفار، أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم توبيخا وتقريعا، أكفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم. هنا ذكر أن الكفر الذي هم فيه كان بعد إيمان، فقيل هي في من ارتد، في من ارتد آمن ثم كفر، وقيل هي في المنافق الذي آمن في الظاهر وكفر بالباطن، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني على الكفر، إنما نحن مستهزئون. وقيل هي في عموم الكفار، وأن الإيمان المراد به لما أخرجوا من ظهر آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا إيمان نقضوا بهذا الكفر الذي هم عليه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا فيه أن سواد الوجه من حول المقلع، وأيضا شدة العقوبة التي هم مقبلون عليها، مثل ما قال جل وعلا في سورة طه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني يحشرون على هذه الصفة من شدة ما هم مقبلون عليه من عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال وأما الذين ابيضت وجوههم، وأما الذين ابيضت وجوههم أي بالنظرة، نظرة النعيم والسرور الذي في قلوبهم والفرح بالبشائر والتنزل، تنزل الملائكة، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. المراد بالرحمة هنا رحمة الله أي الجنة. عند أئمة السلف قاعدة في المصدر إذا وظيف إلى الله جل وعلا، مثل هنا الرحمة مصدر مضاف إلى الله جل وعلا، فالمصدر إذا وظيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، والذي يعرف به ذلك هو السياق. فهنا الرحمة المضافة إلى الله هي أثر الصفة، المراد بالرحمة هنا الجنة، وسميت الجنة رحمة الله لأنها لا تدخل إلا برحمة الله، لا يدخلها إلا من تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للجنة أنت رحمتي، يقول للجنة أنت رحمتي، ويقول للنار أنت عذابي. الجنة رحمة الله، الجنة رحمة الله لأنها لا تنال إلا برحمته، لهذا قال ففي رحمة الله أي الجنة هم فيها خالدون، أي أبد الآباد في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون. وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا، وأنهم يوبخون فيقال أكفرتم بعد إيمانكم، أي فكيف اخترتم الكفر على الإيمان، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يثني تعالى على ما قصه على نبيه صلى الله عليه وسلم من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه، وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدا بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم. وكثيرا ما يذكر الله تعالى أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق، فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء. ثم قال جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك أي هذا المنزل بهذه التفاصيل البينات والأحكام والبراهين الواضحات، تلك آيات الله، تلك آيات الله، آياته أي المتلوة المسموعة التي ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الله أي حججه وبيناته، آيات الله أي حججه وبيناته نتلوها عليك بالحق أي بالصدق واليقين وبيان الهدى وإقامة العدل وإيضاح السبيل البينة الواضحة، نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين أي أنه سبحانه وتعالى لا يأخذ أحدا من العالمين بغير جرم، بغير جرم، بغير ذنب، بغير موجب للعقوبة. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وما الله يريد ظلما للعالمين. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وخلقا وتدبيرا، فهو الخالق الموجد للسماوات والأرض وما فيهما، وهو المالك سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض وما فيهما لا شريك له في الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأيضا تدبيرا، فلا يقع في السماوات والأرض وفي ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراد، إلا ما أراد أي كونا وقدرا، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور أي تصير، ترجع الأمور أي تصير إلى الله. وهذا فيه أن مرد الخلائق ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وإلى الله ترجع الأمور. وفي قراءة وإلى الله ترجع الأمور أي في القضاء والحكم والإثابة والعقوبة، هذا أمر يرجع إلى الله، فهو الحكم والذي يقضي بين العباد بحكمه سبحانه وتعالى الجزاء الذي لا ظلم فيه مثل ما تقدم. وما الله يريد ظلما للعالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى يثني تعالى على ما قصه على نبيه صلى الله عليه وسلم من آياته، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذا ثناء على آياته التي قصها على نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق، والتي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه، وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب. ومن ذلك ما تقدم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ذكر عقوبة هؤلاء وثواب هؤلاء. قال وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدا بغير ذنبه، أو يحمل عليه وزر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما ذكر أي في هذه الآية أن له الأمر والشرع، أن له الأمر والشرع نتلوها عليك بالحق، ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تصير وإلى الله ترجع أو ترجع الأمور. ولله ما في السماوات أي ملكا وخلقا وتدبيرا كما سبق، وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم، مثل الآية التي في سورة النجم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، البداية واحدة والخاتمة متقاربة المعنى، هنا قال ليجزي الذين أساءوا إلى تمامها، هنا قال وإلى الله ترجع الأمور فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال وكثيرا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة، والحكم من أسماء الله، الحكم من أسماء الله، وهو يتناول في معناه الأحكام الثلاثة، الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. الله عز وجل الحكم أي الذي له الحكم بأنواعه الثلاثة، الذي له الحكم بأنواعه الثلاثة، الحكم الشرعي، حكم الشرعي لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، الحكم لله، الشرع الحكم الشرعي لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم الشرعي لله، يشرع ما يشاء، يحكم بما يشاء، يأذن بما يشاء، يمنع ما يشاء سبحانه وتعالى، له الحكم الشرعي. وله الحكم القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، قدرته جل وعلا شاملة ومشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان كما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة التي شاء سبحانه وتعالى. له الحكم القدري، وله الحكم الجزائي، له الحكم الجزائي أي مجازاة العباد على أعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه الأحكام الثلاثة كثيرا يقول الشيخ ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة، يبين لعباده أنه الحاكم المطلق شرعا وقدرا وجزاء، فله الحكم، فله الأحكام القدرية، وله الأحكام الشرعية، وله الأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها، محكوم عليها، ليس لها من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا تفضيل من الله تعالى لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان. وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضر المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع ما أخبر الله تعالى به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، المراد بالأمة هنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الخطاب هنا دخولا أوليا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفادت الآية خيرية العظيمة لهذه الأمة، أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وللصحب الكرام من هذه الخيرية النصيب الأعلى والحظ الأوفر رضي الله عنهم أرضاهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا كان إذا كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، والصحابة هم خير أمته، فالصحابة خير الناس في كل القرون، وصديق الأمة وعمر رضي الله عنهما هم خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، هذا مستفاد من دلالة الآية بعمومها، لأن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأمته خير الأمم، فأبو بكر وعمر ماذا يكونان؟ خير الناس في كل الأمم. قد قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، بمعنى أن خطبتهما بعد النبيين مباشرة في كل الأمم، بعد النبيين مباشرة. ونحمد الله جل وعلا أن عرفنا بفضلهم وعرفنا بمكانتهم وجعل في قلوبنا محبة لهم وللصحابة الكرام، خلاف من خذلهم الله عز وجل وأذلهم وقبح وجوههم، فصاروا يبغضون الصحابة ويبغضون أشد البغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وإن مما يعده أهل السنة في ما يتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى حب الصحابة، فهذه قربة ودين، وكلما عظم في القلب حب الصحابة عظم الخير. وعلى العكس من ذلك، إذا صار في القلب غل تجاه الصحابة أو بغض، ولا سيما لأبي بكر وعمر خذل الإنسان وباء بقبيح الأعمال وسيء الأوصاف وقبيح الخصال، وصارت حاله من وصفوا قريبا بسواد الوجه، لأن بغض هؤلاء الصحابة الذين هم أهل التمسك العظيم بالهدي، نظر الله امرأ سمع مقالتي، هم أهل النصيب الأوفر من ذلك، فمن كان مبغضا لهم كان على الضد من حالهم، لأن وجوههم نظرة، وهذا وجهه يكون مسودا ببغضهم ومعاداتهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر سبحانه وتعالى موجب هذه الخيرية، وهو أنهم لما عرفوا الحق وعرفوا وعلموا به كانوا هداة ودعاة إليه ونصحاء للخلق. كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله، فجمعوا بين وصفين، الأول الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، ويدخل في الإيمان إذا أطلق العمل، العمل الصالح، لأنه داخل في يسمى الإيمان، تؤمنون بالله فتعبدونه، تخضعون له، تذلون له، تتقربون إليه سبحانه وتعالى بما يحب، وأيضا نصحاء للخلق بدلالتهم للخير ودعوتهم إليه وأمر المعروف ونهيهم عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. ولهذا في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس فيها هذا المعنى، فيها هذا المعنى، خير أمة أخرجت للناس أي أنتم أنفع الناس للناس، أنفع الناس للناس، فارتبطت الخيرية بماذا؟ نفع النفس بالإيمان، ونفع الآخرين بماذا؟ بالدلالة إليه، نفع الآخرين بالدلالة إليه. قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمن أهل الكتاب أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، كما آمنتم يا معاشر المؤمنين لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، لأن هذا موجب فلاحهم وفوزهم وسعادتهم ونجاتهم من سخط الله سبحانه وتعالى. ولو آمن أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وهم القليل، منهم المؤمنون وهم القليل، منهم المؤمنون أي بعضهم وقليل منهم. قال وأكثرهم الفاسقون، أكثرهم الفاسقون الخارجون عن الطاعة، والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر الذي هو الكفر، لأن الفسق يطلق ويراد به المعاصي، ويطلق ويراد به الكفر، يراد به الكفر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هم الفاسقون، فالفسق يطلق ويراد به الأكبر ويطلق ويراد به دون الأكبر. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الفسوق هنا دون الكفر، الفسوق دون الكفر، ولهذا يأتي الفسوق في القرآن يراد به الأكبر الذي هو الكفر كما هنا. وأكثرهم الفاسقون يعني الكافرون، فسق الكفر والخروج من الدين وطاعة رب العالمين. لن يضروكم أي معاشر المؤمنين، لن يضروكم أي اليهود، لن يضروكم أي معاشر المؤمنين إلا أذى، إلا أذى أي إلا ما يؤذي أسماعكم من سماع الكفر، سماع الأقوال القبيحة التي يقولونها، أيضا السب الشتم ونحو ذلك. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار أي يهزموا ثم لا ينصرون، أي عليكم بأي حال ما دمتم على إيمانكم وطاعتكم وموجب خيريتكم كما تقدم في الآية. نعم. قال هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب، تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان والقيام بحقوق الإيمان، مثل ما في سورة العصر، العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تكميل النفس، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تكميل الغير. هنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا تكميل الغير، تؤمنون بالله، هذا تكميل النفس. وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا، لاهتدوا وكان خيرا لهم، وكان خيرا لهم، ولكن لما يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاربون للمؤمنين، ساعون في إضرارهم بكل مقدور، كل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. قد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. الصحابة رضي الله عنهم رأوا ذلك الذي أخبرهم الله به في هذه الآية، رأوا بأعينهم من حال اليهود في الحروب التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية نبه على مسألة مهمة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن من طوائف الأمة من استعمل الأمر المعروف والنهي عن منكر استعمالا مخالفا للشرع ترتب على ما يسمونه في أفعالهم وصنائعهم أمرا بالمعروف ونهي عن منكر فساد عريض وشر عظيم، ويفعلون ذلك وهم يظنون أنهم من أهل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويظنون أنهم بأفعالهم تلك يحققون المعنى الذي في هذه الآية. وحقيقة الأمر أن الذي يفعلونه ضرب من ضروب الفساد في الأرض، وأعمالهم التي يفعلونها ويعدونها من الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي نوع من الفساد، لأنها أعمال لا يترتب عليها إلا فساد وشر للأمة. فابن القيم رحمه الله تعالى نبه تنبيها جميلا على ذلك، ينبغي أن يتأمل عند هذه الآية. فيقول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. ثم ضرب مثالا على ذلك قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أي هذا الفعل أساس كل شر وفتنة، إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهم، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته قال رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته أي بطريقة غير شرعية فتولد ما هو أكبر منه واستمر يذكر معاني مهمة. ونقل أيضا كلاما عظيما في الباب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك،